السلم الكهربائي بصوت ميسن الداف. إلى الأعلى نصعد وإلى الأسفل نهبط على السلم الكهربائي. عند الصعود نرى الأشياء من بعيد، وعند الهبوط نراها من قريب. مرات عديدة ونختار ملابس جديدة براحة شديدة. شيء واحد ننسى أن نفعله رغم محاولاتنا أن نتذكره، أن نكف عن الصعود والهبوط، فنحن لا نترك السلم إلا عند إغلاق السوق حين تنادينا والدتنا، وإلى البيت نعود.